بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في سيه كتاب الفتن باب الفتنة التي تموج كموج البحر. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن الحسن بن أبي بكر قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب الفتن أعاذنا الله من الفتن أعاذنا الله من الفتن. يقول رحمه الله باب الفتنة التي تموج كموج البحر. باب الفتنة التي تموج كموج البحر. يقول رحمه الله حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف بن أبي جميل عوف بن أبي جميل قال حدثنا الحسن البصري الحسن البصري قال عن أبي بكر عن أبي بكر قال قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي. يقول أبو بكر لقد نفعني الله بكلمة قالها الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يوم الجمل. يقول أن النبي عليه السلام قال لما كسرى ولوا أمره امرأة قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فتأخرت عن عائشة لما ذهبت عائشة تقاتل علي تأخر أبو بكر عن عائشة بهذه الكلمة لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حسين قال حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال لما سار طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم إلى البصرة فأتى علي عمار بن ياسر وحسن بن علي رضي الله عنهما فقدما علينا الكوفة فصعد المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلى وقام عمار أسفل من الحسن فاجتمعنا إليه فسمعت عمارا يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. يقول البخاري رحمه الله حبابه متابع للباب. حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حسين أبو حسين قال عن أبي مريم عن أبي مريم قال لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة. نقول لما سار طلحة والزبير طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه والزبير بن العوام وولده عبد الله بن الزبير هم اللي خرجوا عائشة لتقاتل علي. والسبب في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حصل الإفك خير اختار شاور علي رضي الله عنه وشاور أسامة بن زيد. أما أسامة فقال يا رسول الله والله ما نعلم عليها إلا خيرا إلا أنها تنام عن الداجن تأكل العجين الداجن وما إلى ذلك ما علمنا عليها إلا خيرا يا رسول الله. أما علي قال يا رسول الله لا تحزن ولا تقترب النساء سواها كثير يعني طلقها وخذ الأجل. فحقدت عليه وقاتلته بالجيوش لأجل هذه الكلمة. حقدت عائشة عليه بهذه الكلمة كيف يقول أن النساء سواها كثير ولا تهتم ولا تحزن ليش يقول هالكلام يبي الرسول يطلقني ليش هالكلام هذا. فقاتلت وخذ الجيوش عليه وذهبت إلى البصرة بالجيوش تقاتله ومعها طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأحد العشرة ومعها الزبير بن العوام أحد العشرة ومعه ابنه ابن عبد الله بن الزبير الاثنين معهم اللي أخرجوها إلى البصرة لقاتل علي رضي الله عنه. نعم. بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدم الكوفة فصعد المنبر فبعث إلينا عمار بن ياسر وحسن بن علي إلى الكوفة جو إلى من البصرة إلى الكوفة فقام الحسن رضي الله عنه على المنبر ضوء وقام عمار تحته وكان وعمار يخطب يقول أيها الناس إن عائشة رضي الله تعالى عنها هي زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة عائشة زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم بها ولكن الله ابتلاكم بها جابت الجيوش بالقاتل. نعم. ليعلم إياه تطيعون أم هي ليعلم ربنا إياه تطيعون ربنا تطيعون ربنا ولا تطيعون عائشة وتجون معه وتقاتلون الناس. نعم. باب قال رحمه الله حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن ابي غني عن الحكم عن ابي وائل قال قام عمار على منبر الكوفه وذكر عائشه وذكر بسيره وقال إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكنها مما ابتليتم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي غنية ابن أبي غنية قال حدثنا الحكم الحكم بن عتيبة قال عن أبي وائل عن أبي وائل قال قال قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة. يقول قال عمار أبو وائل يقول قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة رضي الله تعالى عنها وسيرها من المدينة بالجيوش إلى الكوفة لتقاتل علي. يقول انظروا يا جماعة عائشة زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم بها لينظر هل تطيعون رب العالمين وتتركون القتال معها وغيره أو تطيعونها هي فتقاتلون معها وتعصون ربكم. نعم. قال رحمه الله حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عون قال سمعت أبا وائل يقول دخل أبو موسى أبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم فقال ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إصرائك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر وكساهما حلة حلة ثم راحوا إلى المسجد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا بدل بن المحبر بدل بن محمد قال قال بدل بن محبر نعم قال قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال عن أبي وائل عن أبي وائل قال دخل أبو موسى أبو مسعود على عمار بن ياسر. يقول دخل أبو موسى الأشعري وابن مسعود رضي الله عنهما على عمار بن ياسر على عمار بن ياسر وبيته. حين بعثه علي إلى الكوفة يعني استنفر الناس استنفر الزام مع علي فقال له نعم ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسرائيل. فقال له ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من هذا الأمر اللي جئت له تستنفر الناس يعني يسيرون مع علي يقاتلون عائشة هذا كلامه طيب يعني. فقال هو ما رأيت أكره مما أنتما فيه من إبطائكم عن هذا الأمر ما رأيت أكره من إبطائكم عن هذا الأمر يعني أنتم ما دخلتوا في هذا لا صرتوا مع عائشة ولا صرتوا مع علي تجنتم. فقالوا حنا نريد العافية فذهب إلى المسجد وترك الناس يتقاتلون. نعم. وكساهما حلة ثم كساهما عمار حلة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبدان عن أبي جمران الأعمش عن شقيق بن سلمة قال كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار فقال أبو مسعود ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت به غيرك وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استراعك في هذا الأمر. قال عمار يا أبا مسعود وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. قال أبو مسعود وكان موسرا يا غلام هات حلتين فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمار وقال روحا بي إلى الجمعة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا أبو حمزة قال حدثنا الأعمش قال عن أبي وائل قال كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار. يقول كنت جالسا مع أبي مسعود وعمار بن ياسر وأبو مسعود. يقول فدخل على فقال أبو مسعود ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك. فقال أبو مسعود ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه كذا وكذا. نعم. وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استراعك في هذا الأمر. وما رأيت منك شيئا منذ صحبت رسول الله عليه الصلاة والسلام أعيب منك من هذا الأمر الذي تأخرت عنه يعني به يذهب إلى علي ينصر علي. نعم. قال عمار يا أبا مسعود وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما. يقول ابن عمار رد عليهم عمار بن ياسر رد عليهم قال ما رأيت منك يا أبا مسعود وصاحبك هذا أعيب عندي من إبطائكما عن هذا الأمر يعني لازم تنصرون علي على عائشة. نعم. فقال أبو مسعود وكان موسلا يا غلام هات حلتين فأعطى إحداهما. فقال أبو مسعود البدري رضي الله عنه يا غلام هات حلتين فأعطى عمار واحدة وأعطى ابن مسعود واحدة. أبا موسى. أبا موسى الأشعري واحدة. نعم. وقال روحا فيه إلى المسجد. وقال روحا فيه إلى المسجد في صلاة الجمعة. باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرني عبد الله قال أخبرنا ابن سن الزوري قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. يقول البخاري رحمه الله باب إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب الجميع الصالح والطالح. العذاب إذا نزل عام أصاب الجميع الصالح والطالح ثم يبعثون على نياتهم. هذا يبعثون على نية الصلاح وهذا يبعثون على نية الكفر والشرك إلى آخره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله قال عن يونس عن الزهري قال عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن حمزة بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال عن أبيه عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيه. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب الصالح والصالح أصابهم جميعا ثم يبعثون إلى نياتهم على نيات يبعثون على نياتهم. الصالح يبعث صالح والصالح يبعث صالح إلى آخره. لكن العذاب يصيب الصالح والصالح. نعوذ بالله. معنى هذا أن الناس إذا سكتوا عن المنكر ما أنكروا المنكر ولا عرفوا المعروف ولا نصحوا الجهال ولا عمهم الله بعذاب عمهم بعقاب فيأتيهم عذاب. عاد شوف الشكل العذاب اللي يأتي الناس لا تركوا الأمر المعروف والنهي عن المنكر يأتيهم عذاب فيصيبهم. أما موت جماعي فيصيب الصالح والصالح أو حريق جماعي أو قتل جماعي شوف هذه المصيبة اللي تنزل عليهم من رب العالمين تعالى وتقدس فيصيب الصالح والصالح. فهم قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابني هذا لسيد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكوفة جاء إلى ابن شبرمة فقال أدخلني على عيسى فعزه فكان ابن شبرمة خاف عليه فلم يفل. قال حدثنا الحسن قال لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية من الكتائب قال أمر بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. قال معاوية من لذرى رجل المسلمين فقال أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن ولقد سمعت أبا بكر قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسن إن باب قول النبي عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. أصلح الله به بين الشام والعراق. أصلح تنازل عن الملك لمعاوية وأصلح الله وكف الله القتال. كان العراق وقاتل الشام. فقال الحسن على ماذا هؤلاء يقاتلون هؤلاء على أي شيء على الدنيا على الملك أنا تنازلت عن هذا وكتب لمعاوية أني تنازلت عن الأمر. فقال خذ هذه ورقة بيضة اكتب شروطك اللي تريدها كلها وأنا أختمها لك وأعطيك ما تريد. وكتب الورقة كتب بالورقة ما يريد الحسن رضي الله عنه وختمها معاوية وتنازل لمعاوية بالملك من سنة 40 لسنة عام الجماعة إلى سنة 60 توفي معاوية 20 سنة حكم البلاد صار خليفة معاوية. قال حدثنا علي بن عبد الله يقول حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان قال قال حدثنا إسرائيل حدثنا إسرائيل قال قال ولقيته بالكوفة جاء إلى ابن شبرمة. يقول لقيته بالكوفة جاء إلى ابن شبرمة عبد الله بن شبرمة قال فقال أدخلني على عيسى فأعيذه فلم يدخله خوفا عليه ليقتله لأن عيسى أميرا على الكوفة. نعم. قال الحسن لما سار الحسن بن علي رضي الله إلى معاوية بالكتائب قال عمرو بن العاص لمعاوية ترى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخرى. يقول أن الحسن رضي الله تعالى لما سار بالكتائب العراقية على الشام على معاوية بجيوش طالع معاوية بقابلهم يتلاقون في صحراء على العراق وأهل الشام يتلاقون في صحراء. فحسن رضي الله عنه معه جيوش أهل العراق بكاملها ومعاوية مع جيوش أهل الشام بكاملها وعمار وعبد الله بن وعمرو بن العاص ومستشار معاوية. فقال عمرو بن العاص أرى كتائب ما تولي حتى يولي أخراها ما تولي اللي جت مع الحسن كتائب والله ما تولي حتى يولي أخراها. قال ما العمل ما الحل؟ قال الحل الصلح اطلب الصلح منه اطلب الصلح يعني. وذكر له الحديث الشاهد أن الحسن رضي الله عنه لما طلب معاوية الصلح وقال قال نصلح أنه وياك ونفعل ونترك وما لنا وما للناس من وما لنا ودماء الناس هذا ولا يقتلون هذا وهذا ولين فلنا نصلح. لما أمر بهذا معاوية واقترح هذا الصلح تنازل الحسن رضي الله عنه وصار مع المسلمين وأرجع جيوش العراق إلى بلادها ورجع معاوية بجيوش الشام إلى بلادها فأصلح الله بين المسلمين بالحسن رضي الله عنه. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سفيان قال قال عمرو أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة أخبره قال عمرو قد رأيت حرملة قال أرسلني أسامة إلى علي وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك فقل له يقول لك لو كنت في شنق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه ولكن هذا أمر لم أره فلم يعطني شيئا فذهبت إلى حسن وحسين بن جعفر فأوقروا لي راحلتي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار قال عن محمد بن علي عن محمد بن علي قال عن حرملة مولى أسامة عن حرملة مولى أسامة قال قال عمرو قد رأيت حرملة قال عمرو قد رأيت حرملة يعني ابن يحيى قال أرسلني أسامة إلى علي قال أرسلني أسامة إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك يقول سيسألك ما خلف صاحبك عن نصرتي وعن مجيء إلي فقل له نعم يقول لك لو كنت في شنق الأسد لأحببت أن أكون معك فقل له لو كنت في شرك الأسد لا كنت معك ولكني أكره هذا الأمر هذا الأمر أكرهه لك ولي ولكني أمر لم أره فلم يعطني شيئا فذهبت إلى حسن ولكني هذا الأمر لا ما أرى أنه من حق ما أرى أنه حق حتى أقاتل فلم يعطني شيئا وذهبت إلى حسن وحسين وعبد الله بن جعفر رضي الله عنه جميعا فوقروا لي ناقتي وملوا ناقتي من الأرزاق ومن الثمن. باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. قال رحمه الله دثنا سليمان بن حرب قال دثنا حماد بن زيد عن أيوب النافع قال لما قال أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حجمه وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل قادر اللواء يوم القيامة وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وإني لا أعلم قدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. يقول البخاري رحمه الله باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. باب إذا قال عند قوم شيئا ثم قام بخلافه يعني قال حاجة ثم قال بخلافه عند قوم آخرين هذا مكروه. قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول إن ابن عمر رضي الله تعالى لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية لأنهم رأوا أنه فاسق وأنه يستعمل المنكرات ويستعمل كذا وهو خليفة كيف يستعمل المنكرات فخلعه أهل المدينة وكان شر عليهم خلعه شر عليهم. قام ابن عمر رضي الله عنه بالمدينة وقال يا أبنائي وابناء كثيرين رضي الله عنه وارضى عبد الله بن عمر قال يا أبنائي لا أرى أحدا يخرج على هذا الرجل بأرقابنا بيعة له ولا يمكن يخرج أحد منكم عليك مع المدينة، اتركوهم أنتم لا تخرجون، فمن رأيته خرج عليه مع الجماعة هذولا فهو الفيصل بيني وبين، لا أكلمهم مدة حياتي، مدة حياتي انتبهوا لا يخرج أحد معهم، فإن برقابنا بيعة ولا يمكن نخلع إنسان ما بايعناه بشريعة الله وبكتاب الله وسنة رسوله، ما يمكن نخلعه. فأهل المدينة ما لابهم شغل، لكن ما أرى أحدا خلعه وبايع أميرا غيره إلا لا أكلمه له مدة حياتي ما أكلمه. فجلس رضي الله عنه هو وأولاده قريب 12 أو 13 وكلهم زوجين، وجلس في بيوتهم ولم يخرج منهم أحد لما خرج أهل المدينة وقاتلوا مسلم بن قتيبة وحل المدينة للجيوش. لما انتصر على المدينة وقتلهم في الحرة فقد أخبر الرسول أن هذه الفتنة ستقع في هذه الأفكار السود، جاءت الفتنة وقتلهم مسلم من يسمونه العلماء مسرف مسلم بن قتيبة معه جيوش من الشام أرسلهم يزيد بن معاوية على المدينة فقتلهم، قتل أهل المدينة قتلا ذريعا ولم يبق إلا النساء، وأباح النساء للجيش فحملت 3000 امرأة. نعم. قال ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة. قال ينصب لكل غادر اللواء. ابن عمر سمعت النبي. قال ابن عمر رضي الله عنه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ينصب لكل غادر اللواء، كل خائن انت بايعت هذا الامام وتقوم تغدره هذا ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، ويقال هذه قدرتك، هذه قدرتك، ليش كنت امامك وانت مع ذو رقبة بيعة منه. نعم. قال رحمه الله حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن عوف بن المنال قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام ووثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية ذله من غصب، فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستضعف الحديث فقال يا أبا برزة لا ترى ما وقع فيه الناس، فأول شيء سمعته تكلم به إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساقطا على أحياء قريش، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والغلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ منكم ما ترون، وهذه الدنيا التي أفسدتكم بيني وهذه التي أفسدتكم بينكم، إن ذاك الذي بالشام والله يقاتل إلا على الدنيا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب أبو شهاب قال عن عوف عن عون قال عن عوف عن عوف الأعرابي قال عن أبي المنهال عن أبي المنهال قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام ووثب ابن الزبير ولما كان ابن زياد ومروان بالشام نعم ووثب ابن الزبير بمكة وثب ابن الزبير على مكة واستولى على مكة واليمن وغيرها ووثب القراء بالبصرة ووثب القراء بالبصرة صاروا أمراء على البصرة القراء. نعم. انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي يقول انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه بالكوفة، يقول فدخلنا عليه داره وهو في علية في ظل علية يعني صندقة قاعد في ظلها، يقول فدخلنا عليه نريد أن نسمع منه أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه اللي يقول أنه غزا مع الرسول 7 غزوات، يقول فنريد أنه يتكلم، فجينا وسلمنا عليه وجلسنا واستفتحناه بالكلام فقال فأول شيء سمعته منه به إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساقطا على أحياء قريش، يقول إني أحتسب على الله تعالى وتقدس أني أصبحت ساقطا على أحياء قريش الموجودين اليوم، ساقطا على أحياء قريش، ليش؟ لأنهم قاموا يتقاتلون فيما بينهم. نعم. يا معشر العرب كنتم في الحال الذي قد علمتم من الذلة، ثم قال يا معشر العرب كنتم في الحال التي تعلمونها من الجهل والضلال والكفر، ثم أنقذكم الله بمحمد عليه الصلاة والسلام، ثم اليوم أنت كما ترون خرجتم من دين محمد صرتم تقاتلون على الدنيا، انظروا هذا اللي بالشام هذا ما يقاتل على الملك، اللي بالشام يعني يزيد ما يقاتل على الملك. نعم. قال رحم الله حدثنا آدم نبياس قال حدثنا شعبان واصل الأحدب عن أبي وائل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال إن المنافقين اليوم شر منهم، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ يصرون واليوم يجهرون. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم نبي آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحدب قال عن أبي وائل قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي قال إن المنافقين اليوم شر منهم من على أيام الرسول يخون منافقين يخون نفاقهم واليوم ظاهر جهرا منافقون جهرا يتكلمون بالنفاق والكفر والشرك جهرا اليوم كما أن المشركين يقول إن مشركي زماننا أعظم شركا من الأولين يشركون في الرخاء ويوحدون الله في الشدة اليوم لا في الشدة والرخاء مشركين في الشدة والرخاء مشركين فهم أعظم كفر من المشركين الأولين وهذا اليوم النفاق أعظم نفاقا من الأولين النفاق في أوعية الرسول مخفي واليوم ظهر على أصول صار يتكلم الناس به جهرا نعم يعني يحذر الناس من النفاق الذي يجهرون بالكلام السيء يجون هذا بوجه يجون هذا بوجه يتكلمون بالكفر يتكلمون بالشرك يتكلمون بالنفاق الآخر نعم قال رحم الله دثنا خلاد قال دثنا مسارا حبيب بن أبي ثابت عن أبي شعثة عن حذيفة رضي الله عنه قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان يقول البخاري رحمه الله حدثنا خلاد قال حدثنا مسعر قال عن حبيب بن أبي ثابت قال عن أبي الشعثة عن حذيفة رضي الله عنه قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول حذيفة النفاق كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يخفونه وما يتكلمون به وينزل القرآن في نفاقهم أما اليوم فهم يخرجون في الكفر بعد الإسلام ما يحتاج نفاق اليوم كفر بعد الإسلام وشرك بعد الإسلام نعوذ بالله يعني الناس انقلبوا عن الشريعة عن الدين الإسلامي نعم باب لا تقوم الساعة حتى يقبض أهل القبور قال رحمه الله دثنا إسماعيل قال دثني مالك نبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه يقول البخاري رحمه الله باب لا تقوم الساعة حتى يقبض أهل القبور لا تقوم الساعة حتى يقبض أهل القبور يعني الناس يغبطون اللي ميت هم أحياء ولكن يغبطون من شدة الفتن نعوذ بالله وشدة الكرب على الأحياء الميت مستريح لكن الحي في كرب وفي شدة وفي عذاب نعوذ بالله يقول البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ويقول يا ليتني بمكانه في القبر يا ليتني أنا اللي ميت بمكانه بعد القبر ليش؟ لشدة ما يرى نعوذ بالله من الفتن والعذاب وشدة الكرب وما والقتال بين الناس وشدة الأهوى وابتعاد الناس عن الرسالة وعن الكتاب والسنة إلى آخره باب تغيير الزمان حتى يعبد الأوثان قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضرب اليد نساء دوسنا لذي الخلصة وذو الخلصة طاغية طوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية يقول البخاري رحمه الله باب تغيير الزمان حتى يعبد الأوثان تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة هذه أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام لها جرير بن عبد الله البجلي ب150 فرس راح بها وأحرقها ما جاءه إلا محرقها وقتل الجنية اللي كانت فيها وجاء وأخبر الرسول أرسل الرسول أننا أحرقناها يا رسول الله وقتلنا الجنية اللي كانت فيها فدعا لحمص سميهم الحمص لكن قال بعد هذه القضية قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب نساء عليات دوس بذي الخلصة. الآن نساء دوس غامد وزهران ودوس اللي يسمون دوس هذا الآن تضطرب عليات النساء اليوم هذا على ذي الخلصة موجودين وراء الطائف تضطرب نساءهم يعني يطوفون يطفن النساء يطفن بذي الخلصة حطوا لهم السمن ينحرون الجمال يعني الشرك الأكبر نزل اليوم موجودين وراء الطائف قريبين ذي الخلصة موجودة القبر اللي هدمها جرير موجود الآن تضطرب الآن نساءهم في يومنا هذا تضطرب نساءهم يطوفون بذي الخلصة. الخلصة هي الجنية اللي قتلها جرير جاء جنية غيرها. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن ثور عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن أي بن بلال بن بلال قال حدثنا ثور ثور بن يزيد قال عن أبي الغيث عن أبي الغيث سالم قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوقهم بعصاه علشان يتبعونه. ربما حصل هذا في الزمن الأول وربما ما حصل سيحصل بعد ذلك الله أعلم لأننا قريبين من قيام الساعة الآن. باب خروج النار. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. يقول البخاري رحمه الله باب خروج النار باب خروج النار من عدن تخرج من عدن تسوق الناس هذه النار من اليمن حتى الشام إلى الشام إلى غروب قيام الساعة لأن أرض الشام هو المحشر واللي يحشر به الناس أرض الشام الذي يحشر بها الناس جميعهم وينزل ربنا للقضاء بينهم هناك. فالشاهد أنه يقول لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من عدن من اليمن أو قال من عدن تسوق الناس تمشي تسوقهم يمشون الناس قدامه ويتسوقهم يمشونهم يمكن يبيتون ثم تأتاغر ثم تسوقهم حتى تصلهم الشام. قال هذه النار حروب تقوم نعوذ بالله هذه أول الحروب حصلت الآن وهو انتصار الصناعة على عدن هذه أول حروب ربما تمشي هذه الحروب تمشي تسوق الناس إلى اليمن من يدري لكن الساعة غربت احنا في وقتها فربما تقوم الحروب وتسوق الناس الحروب والقتل تسوق الحروب او انها نار كما اخبر الرسول عليه الصلاة والسلام نار تشتعل في الارض وتسوق الناس يجيهم تسوقهم قدامها حتى تصلهم الى الشام الى المحشر. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل بالبصرة. يقول قام يقول البخاري رحمه الله لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى قامت اشتعل الجبل اللي اشتعل فيه بين المدينة ومكة جبيل كبير في الحرة اشتعل حتى أن أهل بصرى صاروا يكتبون على الكتاب على شعلة النار على ضوء النار. هذه حصلت النار واشتعالها وارتفاعها وكون أهل الشام يرونها ويرون ضوءها يكتبون عليها الكتابات هذه حصلت يقال إنها سنة 555 أو 56. نعم. قال رحمه الله لدنا عبد الله بن سعيد الجندي قال لدنا عبد بن خالد قال لدنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن جدي عاصم بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحصر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال عقبة وحدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو الزناد الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله إلا أنه قال يحصر عن جبل من ذهب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد. عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله. عبيد الله قال حدثنا خبيب بن عبد الرحمن. خبيب بن عبد الرحمن قال عن جده حفص بن عاصم. عن جده حفص بن عاصم قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحصر عن كنز. قال يوشك الفرات الذي في العراق الدجلة والفرات كلها في العراق. هذه هنا وهذه هنا. يقال إنهما نهران من نهر الجنة. نهران تسيلان من نهر الجنة. يقول يوشك الفرات أن ينحسر عن جبل من ذهب. ينحسر عن جبل من ذهب. الفرات ينحسر هو يجري. يجري الفرات يجري بحر إلى الآن يجري. يقول يوفت أن ينحسر يعني يقف. يقف الماء. فإذا وقف الماء بان جبل من الذهب. جبل من الجبال كله ذهب. كل الجبل هذا ذهب. وهذا ما حصل إلى الآن. نعم. فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. فمن حضره حضر هذا الحسر حين تقف الفرات تقف عن الجريان ويظهر الجبل يبان الجبل اللي من ذهب. فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. فسره بعض العلماء لأنهم الخير اللي يأتي الزروع والحدائق والأشياء التي فيه. لكن هذا تفسير لا قيمة له. تفسير ما له دليل. الرسول قال من ذهب أخبر أنه من ذهب. صحيح أن الحدائق وأن الأموال تجيب الذهب صحيح. لكن الرسول أخبر أنه من ذهب يحتر ونهى الناس أن يأخذوا منه شيء. والحدائق والتمر والحبوب والأشياء والأرزاق يأخذها الناس يأكلونها الناس يأخذونها يأكلونها. والرسول نهى أن يأخذ من الذهب هذا شيء ولا قرش واحد. نعم. في رواية قال يوشك الفرات أن يحصر عن كنز من ذهب. وقال في رواية يوشك الفرات أن يحصر عن كنز من ذهب. كنز أو جبل من ذهب كل واحد. باب قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا معبد قال سمعت حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي صدقتي فلا يجد من يقبلها. قال مسدد حارثة أخو عبيد الله بن عمر لأمه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد قال حدثنا حارثة بن وهب أخو ابن عمر لأمه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي صدقة. قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تصدقوا فإنه يأتي على الناس زمان لا تقبل الصدقة. يمشي بصدقتي على الناس وعلى الشوارع ويدق البيوت ودوا يا جماعة صدق يقولوا لا ما نقولها. لو جيت قبل اليوم يمكن نأخذها. أما اليوم ما نقبلها غنينا. لو جيت قبل اليوم قبلناها لكن اليوم ما نقبلها. يمشي بصدقتي على الناس ما يقبلها أحد. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج والقتل وحتى يكثر فيكم المال فيفيد حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرض عليه لا رب لي به وحتى يتطاول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراءها الناس يعني آمنوا واجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فلتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لكدي فلا يطعمه ولتقوم الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقوم الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. يقول البخاري رحمه الله اشراط الساعة حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان تعباهما واحدة من المسلمين هم علي ومعاوية. علي رضي الله عنه ومعاوية حين تقاتلا قال ولا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون كذابون بعث الدجالون أكثر من 30 الدجالون أكثر من 30 الثلاثين هم الرؤوس والباقي وأما الدجال اللي ما هم رؤوس كثير كلهم يزعموا أنه رسول الله كلهم يزعموا أنه رسول الله أنه نبي وحتى يقبض العلم النافع ويكثر الجهل وتكثر الزلازل الآن حصلت الزلازل في المغرب وفي إيران وفي أمريكا حصل زلازل كثيرة نعم بالله اليوم هذا ويتقارب الزمان حتى ترى أن اليوم تطلع شمس يوم تعب لغربك وانت ما سويت شيء تسوي حاجة ما سويت حاجة لأن يقترب الزمان الزمان انطوى وتظهر الفتن كل الفتن اللي تظهر معنا ويكثر الحرج والفتن قد تعم في الدين وفتن في القتال فتن في القتل والمقتول وفتن في الدين نعم بالله ويظهر الحرج وهو القتل كثرة القتل بين الناس نعم بالله قتال يعني ما تجد أرض اليوم إلا وفيها قتال هذا يقاتل هذا وهذا يقاتل هذا ويكثر فيكم المال فيفيض حتى يم رب المال من يقبل صدقته ويكثر فيكم المال حتى يمسك الإنسان ما صدقته ما يلقى من يقبلها وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي حتى يعرض المال اللي معه يعطيه فلان وفلان وفلان يقول لا أرب فيه لو جيتني بالأمس أما الآن لا أرب فيه لا أريده ويتطاول الناس بالبنيان الآن بدأوا يتطاولون بالبنيان الناس الآن بدلوا يتطاول بالعمارات تجد مثلا 20 طبقة 30 طبقة 40 إلى 90 بعضهم يعني بدأ اليوم يتطاول الناس بالبنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانك وحتى يمر الرجل في قبر الرجل فيقول يا ليتني مكانك الميت يا ليتني أنا الميت وحتى تطلع الشمس من مغربها وحتى تطلع الشمس مغربها هي آخر العلامات نعوذ بالله الكبرى العشر عندنا عشر كلمات أولها الدجال المسيح الدجال وآخرها طلوع الشمس من مغربها الشمس تطلع من هنا إلى قامت ما بقى على الساعة ووصلت الساعة خلاص طلعت الشمس من مغربها ترجع من مغربها وتطلع يراها الناس كلهم يرونها ويؤمنون لكن هل ينفع يؤمنون كالساعة كل كافر وكل مشرك وكل منافق يؤمنون برب العالمين لكن هل ينفع حينما تطلع الشمس مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنهم منتظرون الشاهد أن الشمس إذا طلعت وارتفعت رأى الناس عرف الناس أن القيامة خلاص راح إسرائيل يصيح في القرن تقوم الساعة نعم ولا تقوم أن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما ولا تقوم أن الساعة يعني بغتة يصيح إسرافيل عليه الصلاة والسلام بالقرن فيتجد اثنين ماسكين ثوب يتبايعونه يطيحون صرعة كلهم موتى وإنسان مثلا اللي يتحوضه ويبيسكي غنمه يطيح غنمه سواء موتى وإنسان مثلا يحط غريسة يبيد ويطيح هو الغريسة سواء إلى آخره يعني خلاص الساعة صح إسرافيل ومات الناس كلهم كل من على وجه الأرض يموت حتى اللي في السماء ما عاد رب العالمين ما بذكر الدجال قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس قال للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته وإنه قال لي ما يضرك منه قلت لأنهم يقولون إنما هو جبل خبز ونهر ماء قال هو أهون على الله من ذلك يقول البخاري رحمه الله باب ظهور الدجال المسيح الدجال الأعظم يقول حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل بن أبي خالد قال عن قيس بن أبي حازم قال المغيرة بن شعبة ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال يقول المغيرة بن شعبة ما سأل أحد النبي مثل سؤالي أنا عن الدجال قال وما قال هو وإنه قال لي ما يضرك فقال لي إنه لا يضرك أنت يا مغيرة لا يضرك لأنه يموت قبل يخرج الدجال قال إنه يقولون إن معه كنز جبل خبز قال هو أهون على الله من ذلك نعم السكن كان باب يا باب معي سعيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. نقف على الباب اللي انت حدثت.